بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 71 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. وللجدة إذا لم تكن أما السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، وترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من 3 جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علون. ولا ترث جدة تدري بأب بين أمين، ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه، والميراث للثلاث الباقيات. فصل. وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدم، فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. طيب، عندي والجدة إذا لم تكن أما السدس. كلكم أمًا، كلكم بالنصب أمًا، أمًا ما في نسخة، ما في نسخة بالرفع أمٌ إذا لم تكن أمًا. أحد معه الشرح، نسخة الشرح فيها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل يا أخوان هو في ميراث الجدات. الجدة هل ترث أو لا ترث، سواء كانت جدة من جهة أبيه أو من جهة أمه؟ نقول إن الجدة ترث، وميراثها ثابت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانعقد على ذلك الإجماع أن الجدة وارثة. فما ميراثها؟ ميراثها سوف يأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. قال المؤلف: وللجدة إذا لم تكن أما السدس. فهذا ميراثها، أنها ترث السدس، وهذا السدس كما سيأتي إن شاء الله لا يزيد بزيادة الجدات، فإذا وجدت أكثر من جدة فإنهن يشتركن بالسدس. وهذا يذكرنا بمسألة سابقة بالأمس، أننا قلنا لا يزيد فرضهن بزيادتهن. من هن؟ الزوجات. فزوجات واحدة أو ثنتان أو ثلاثة واربع ميراثهن لا يزيد بزيادتهن. كذلك الجدات ميراثهن السدس، ولهذا قال المؤلف: واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين. ما معنى تحاذين؟ يعني تساوين. إذا كن في درجة واحدة فإنهن يرثن جميعا وميراثهن السدس. إذا هذا معنى قول إذا تحاذين، أي تساوين، كأم الأم وأم الأب. هنا جدتان متساويتان، أم الأم وأم الأب، فهنا يرثنا أو ترثان جميعا. قال بعدها، قال: فإن كان بعضهن أقرب من بعض، قال: فهو لقرباهن. إن كان بعضهن أقرب من بعض، أقرب من بعض لمن أقرب؟ للميت. إن كان بعضهن أقرب للميت من بعض فإن القريبة تحجب البعيدة، القريبة تحجب البعيدة. مثاله: هلك عن أم أمه وعن أم أم أمه. هاتان جدتان، لكن الأولى أقرب للميت، فالميراث سوف يكون لأم الأم، وأم الأم العالية هذه ليس لها شيء. لماذا؟ محجوبة بالقريبة هذه التي هي أقرب الميت منها. إذن هذا شرط في توريثهن أن يكون متساويات إذا تعددن، أما إذا اختلفنا فالقربة تحجب البعد. قال: وترث الجدة وابنها حي. ترث الجدة وابنها حي، نعم، هذه مسألة ذكرها المؤلف لأن قد تستشكل مع قاعدة الفرائض. أولا، ما صورتها؟ أن هناك جدة ترث وابنها حي. صورتها: هلك إنسان عن أبيه وعن أم أبيه، التي هي جدته، هلك عن أبيه وعن أم أبيه. أبوه الآن بالنسبة للجدة ماذا يكون؟ ابن لها. ففي هذه المسألة ترث الجدة وابنها الذي هو أب للميت، الذي هو أب للميت، هذا هو، هذه صورتها ترث الجدة وابنها حي. لما نص عليها؟ نقول نص عليها لأن القاعدة في الفرائض، القاعدة العامة، أن من أدلى بوارث فإن لا يرث معه، من أدلى بوارث لا يرث معه إلا في مسائل، هذه منها، هي أدلت بوارث الآن وهو الأب وورثت معه، ورثت معه، فاحفظها. ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى صور أخرى نضيفها إلى هذه القاعدة، وهو أن من أدلى بوارث لا يرث معه إلا في هذه المسألة الجدة. قال: وابنها حي. إذن نغادر هذه وعرفنا لماذا نص عليها المؤلف. قال بعدها: قال ولا يرث أكثر من ثلاث جدات. من هن؟ عدهن بعد ذلك. إذا منتهى العدد في الجدات ثلاث جدات لا رابع لهن. من هن؟ قال: أم الأم وأم الأب وأم الجد، هؤلاء هن الذين يرثن، أما غيرهن فإنهن لا ميراث لهن. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي اعتمده فقهاء الحنابلة، أن الجدات ثلاث فقط لا مزيد، لكن نشير إلى القول الراجح أنه ربما ورثت أكثر، فأي جدة أدلت بوارث فإنها ترث ولا تخص بالثلاث. فالجدة مثلا إذا أدلت بمحض الإناث كأم أم الأم فإنها ترث، أو بمحض الذكور كأم أبي أبي الأب وإن علت فإنها ترث. قد تقول هذا بعيد أن توجد جدة مرتفعة إلى هذه الدرجة، نقول المهم أنها ترث، وقد يوجد، ربما توجد جدة يعني بهذا الوصف المرتفع، فلا دليل على منعها من الإرث. المهم أن هذا الذي ذكر المؤلف هو ما اعتمده الفقهاء، ثلاث جدات فقط، أم الأم وأم الأب، قال وأم الجد. قال: ومن كان من أمهاتهن وإن علون. من كان من أمهاتهن وإن علون، أمهات من؟ أمهات الثلاثة. من كان من أمهاتهن فإنهن يرثن. قال: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. لا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، كيف صورتها؟ هلكت أو هلك هالك عن أم أبي الأم، أم أبي الأم. الآن هذه الجدة بين أدلت بأب بين أمين، فهذه لا ترث، صورتها كما قلت لك هلك عن أم أبي الأم، هذه لا ترث. والفقهاء يسمونها باسم نذكره للفائدة وإلا فيه نظر، يسمونها الجدة الفاسدة، الفاسدة من حيث الاصطلاح، لكن اطمئنه هي صالحة قانتة صائمة، ففسادها هنا فساد اصطلاحي، يعني أنها لا ترث. إذن من مات عن أمي أبي أمه فإن هذه لا ترث. قال بعدها: قال ولا بأب أعلى من الجد. لا بأب أعلى من الجد، ما المعنى؟ المعنى التي أن الجدة التي أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا ترث، لما سبق أن الوارثات ثلاث. كيف صورتها؟ صورتها كالآتي: هلك إنسان عن جدته التي هي أم أب أبي الأب، أم أب أبي الأب. هنا الآن الجدة هذه أدلت بأب أعلى من الجد، اكتبها حتى تتصورها. ماذا قلنا؟ أم أبي أبي الأب. أين الجد هنا؟ ها؟ أبو الأب. أين الجد الذي أعلى من أين الأب الذي أعلى من الجد؟ الأب الأعلى هذا الذي هو الذي أدت به الجدة، فهذه لا ترث بما ذكر المؤلف: أم أبي أبي الأب. كما قلت قبل قليل، هذه قد تكون نادرة، لكن هذا حكمها أنها لا ترث للضابط الذي ذكر المؤلف وللقاعدة التي أسلف فيها في أول أمر. قال: فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه. أدلى خلف جدتي، كم هما؟ ثنتان. خلف جدتي أمه، طيب، وجدتي أبيه، كم أصبح العدد؟ أربع. فالمؤلف قال قبل ذلك أنها لا ترث أكثر من ثلاث جدات. إذن ما الذي يسقط من هؤلاء؟ أم أبي أمه. طيب، نحتاج أن نتصور هؤلاء الجدات. قال: جدتي أمه، مثالها أم الأم. هنا جدتي أمه، اكتبها حتى لا تتداخل مع غيرها: أم الأم. هذه واحدة. أيضا أم أبي الأم. هاتان جدتان لأمه. طيب، جدتان لأبيه كيف يأتيان؟ أم أبي الأب. والثالثة أو الثانية اللي هي الرابعة أم أم الأب. فاجتمع عندنا هنا كما قال المؤلف: اجتمع جدتان لأمه وجدتان لأبيه. من يعيدهن علينا؟ الأولى يحيى. نعم، أم أم الأم أو أمه. طيب، والثانية؟ نعم. طيب يا عبد العزيز، الثالثة والرابعة؟ أم أم الأب. هؤلاء الأربع كما قلنا لا يرث إلا ثلاث منهن، فسوف تسقط أم أبي أمه التي قال فيه قبل قليل: جدة تدلي بأب بين أمين. إذن هذه الرابعة التي هي أم أبي أمه، هذه لا ميراث لها، ويرث هؤلاء الثلاثة. طيب، كيف يرثهم؟ على ما عرفنا، يشتركنا في السدوس. طيب، قال بعد هذا: قال والميراث للثلاثة أو للثلاث الباقيات. إذن انتهى ما يتعلق بالجدات، ميراثهن واحد الذي هو السدس. لكن ننتبه لما قاله المؤلف أن إذا وجدت قربة فإنها تحجب من أعلى منها، من هو أعلى منها أو البعداء، وما عدا ذلك فأمره يسير. إذن الجدات يعني أمورهن يعني على التيسير والسمح الحمد. نأخذ الفصل الذي بعده ثم نأخذ تطبيقا على الفصلين. جدد نشاطك. قال المؤلف: فصل. قال: وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. للبنت، بنت من؟ بنت الميت، بنت الميت النصف. وقوله للبنت هنا هل يشمل الشقيقة ولأب ولأم أو خاص في الشقيقة؟ ها؟ يشمل؟ أيوة، الجميع يشمل، البنت الشقيقة والبنت لأب والبنت لأم، وقعت في الفخ، وقعت في الفخ. هذه يا أخوان بنت، لا يقال شقيقة ولا لأب ولا لأم، بنتك بنتك. التي يقال شقيقة وغير شقيقة هي الأخت. إذن هذه البنت بنتك، هذه لها نصف المال. فإن كانت ثنتين قال وللبنتين فصاعدا الثلثان. فصاعدا إلى كم؟ إلى ما شاء الله، قد يكون 10 20 أكثر من ذلك. فإذا كانت ثنتان فصاعدا فلهن الثلثان. هذا واضح في ميراث البنات. أيضا قال وبنات لبن، قال بمنزلتهن. بنات لبن، من أبوهن؟ ابن الميت. بنات لبن، إذن بنات البنت لا مدخل لهن هنا. بنات البنت مر بالأمس أنهن من ذوي الأرحام، ليس لهن فرض في أصحاب الفروض. قال بمنزلتهن، بمنزلة من؟ البنات. إذن بنت الابن الواحدة كم لها؟ النصف. بنت الابن الثنتان فأكثر، الثلثان. لكنه قال إذا عدمن، عدمن، عدم من؟ البنات. أما إذا وجد البنات فهناك تفصيل آخر. قال فإذا اجتمعن سقط بنات الابن. إذا اجتمعن، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى البنات، إلى البنات. إذا اجتمعن قال سقط بنات الابن. يعني إذا وجد بنتان فأكثر فإن بنات الابن لا شيء لهن. هلك إنسان عن بنتيه أو عن 3 بنات له، لا فرق. هلك عن بناته ثنتين فأكثر، وعن بنت ابنه. فالمؤلف يقول سقط بنات الابن، من الذي سقطهن؟ البنات. لكن فيه أيضا فيه قيد، قال إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. إذن هنا استنقاذ للبنات، لبنات الابن. هناك من سوف يخدمهن ويرثن بسببه، من هذا؟ قال الذكر. قال إذا كان معهن ذكر، إذا كان معهن أو أنزل منهن ذكر. فالمسألة التي قلنا قبل قليل، هلك عن بنتين وعن بنت لبن، كم للبنت لبن؟ لا شيء، سقطنا للبنتين. لكن إذا قلنا وجد ابن ابن ابن ابن، فابن الابن هنا سوف يعصبهن فيما بقي، فكم تعطي البنتان؟ الثلثان. وبنت الابن وجد لها الآن ابن ابن، فهنا قال المؤلف يعصبهن، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الابن ما شاء الله خدم بنت الابن، يعني ماذا نسميه من الأسماء المناسبة؟ ها؟ مبارك، نسميه مبارك. لكن كنت ذكيا وأظنك ذكيا إن شاء الله، ابن الابن هذا هل هو أخوها؟ ها؟ قد يكون أخوها، قد يكون ابن الجيران. إذن كيف؟ قد يكون أخوها وقد يكون ابن عمها. إذن ما نقول إنه أخ مبارك، نقول إنه مبارك ليشمل إذا كان أخا لها أو كان ابن عم لها. أظن المسألة واضحة إن شاء الله. إذن هلك هالك عن بنتين وعن بنت الابن، فبنت الابن ليس لها شيء إلا يوجد ابن ابن معها، فإنه يعصبها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب المؤلف يقول أو أنزل منهن، ما وجدنا ابن ابن، بل وجدنا ابن ابن ابن وربما أكثر من هذا، فما الحكم؟ فالحكم أننا الآن كالغرقة نتمسك به ونقول هاتوه، هاتوا النازل هذا، لأننا نحتاجه ليعصب بنات الابن. وهذه كما ترى تعتبر كأنها فريدة في الفرائض أنه يعصبهن من هو أنزل منهن للحاجة. فنقول إذا هلك عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن ابن ابن، نقول إن الميراث الآن كيف يكون؟ للبنتين الثلثان، ولبنت الابن ولابن الابن النازل كم لهم؟ الباقي. للذكر مثل حظ الأنثيين، أو هذا النازل ينزل ميراثه. فإن قالت كيف تأخذ مثلي أو كيف تأخذ ضعفي وأنا أقرب منك للميت، فماذا يقول لها؟ لولا أن الله ساقني إليك لما أخذت شيئا، فأنت الآن خذي للذكر مثل حظ الأنثيين، أحسن من لا أحسن من لا شيء. إذن كان ميراث البنات وبنات الابن يعني اتضح لنا إن شاء الله. قال بعدها: وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. هذه تتم لي الأحوال: هلك عن بنت واحدة وعن بنات ابن، فالمؤلف يقول للبنت النصف. طيب بنات الابن كيف ميراثهن؟ قال السدس. السدس هذا جرت عادته من يعبر عنه بأنه تكملة الثلثين، ليس هناك ثلث مستقل، بل هو ثلث يكمل الثلثين. كيف يكمل الثلثين؟ نصف وسدس كم؟ ثلثان. نصف وسدس ثلثان، هذا مرادهم بقولهم تكملة الثلثين. إذن هذه الحال انتبه لها: إذا هلك عن بنت فأخذت النصف، فإن بنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثين. طيب بنات الابن كم عددهن؟ نقول لا يعنينا، واحدة يصح، ثنتان، ثلاث، أربع، كل واحد. لأن قال فلبنت الابن النصف، فلبنت الابن واحدة كانت أو أكثر لهن السدس تكملة الثلثين. طيب اضبط هذه حتى ننتقل لما بعدها. إذا نختمها فنقول: هلك عن بنته وعن بنت ابنه، كم تعطي البنت؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب بينما لو كانت بنتان فهل تأخذ البنتك السدس؟ بنت الابن هل تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ نقول لا، خلاص البنتان أخذتا الثلثين فليس لهما شيء. لكن مرة قبل قليل أنها تسقط إلا أن يوجد معصب يعصبها فترث معهم. قال بعدها: إلا يكون معهن ذكر. قال فيعصبهن فيما بقي. انتبه لهذه، ما زلنا في مسألتنا: هلك عن بنت قلنا لها النصف، وعن بنت ابن قلنا لها السدس تكملة الثلثين، لكن وجد ذكر، وجد معهن ذكر، فهل نعطيها السدس؟ نعطيها الباقي. قال فيعصبهن فيما بقي. طيب يعصبهن فيما بقي، هل هذا أحسن لها أو ترث السدس تكملة الثلثين؟ هل هذا أحسن أو الأول أحسن؟ يعني في الأول أعطيناها السدس تكملة الثلثين، ولما وجد أخ لها أو لما وجد ذكر فإنه سوف يعصبها. فالآن من حيث الكثرة والقلة أيهما أكثر لها؟ إن وجد ويش؟ إيه هو ذكر، يعني ولد ذكر، هل يعصبها أكثر أو تأخذ السدس أكثر؟ طيب إذا قلنا إن التركة مثلا 3000 ريال، أو نجعلها 6000 ريال، فللبنت النصف 3، كم الباقي الآن؟ 3. سوف تأخذ البنت الآن السدس تكملة الثلثين، كم هو؟ 1000 ريال. إذا وجد ذكر لها كم ستأخذ؟ ألف نفسه، أيوة، الباقي ثلاثة، فللذكر مثل حظ الأنثيين هو واحد، واحد لها واثنان للذكر هذا. إذا استوى هنا استوى الفرضان، أو بالأصح استوى القسمان، استوى الفرض هنا والتعصيب. متى يكون هناك نقص؟ لو وجد ذكران أو ثلاثة أو أكثر، فإن هنا يتغير، يتغير الميراث. لا تشغل بالك في هذه، اضبط الأصل القضية، وهو أنه إذا وجد ذكر سوف يعصبها. انتهينا من ميراث البنات وبنات الإبن على التفصيل الذي ذكره المؤلف. اكتب مسائل تطبيقية لدرس الغد إن شاء الله. اي نعم، احسنت. طيب، هلك هالك عن أمه وعن أم أبيه وعن بنته وعن بنته. طيب، مسألة ثانية، هلك هالك عن أم أبي وعن بنت ابنه وبنت ابن ابنه. مسألة ثالثة، هلك هالك عن أمه وعن أم أبيه وعن بنتين شقيقتين ماشي؟ أيوة، هل منكم من كتب الشقيقتين؟ اعترفوا، ها؟ كتبتها؟ لا، ما في شقيقتين. طيب، مسألة أخيرة، إيه خلاص، لأن البنات ما فيها شقة ولا أب، البنات بنات. لا حرج يا أخوان، ترى الخطأ وارد في هذا. ألم تعلموا أن هناك من كتب مسألة هلك هالك عن زوجته وعن زوجها وعن كذا وكذا؟ هل يجتمع في مسألة زوج وزوجة؟ هذا صاحبنا قسمها، قال حيث لا يوجد أولاد للزوجة الربع وللزوج النصف، فقلنا من الذي مات؟ قال ما ندري، المهم مسألة فيها زوج وزوجة، فنعطي كل ذي حق حقه، وأنتم ابحثوا عن الميت، ما ندري من هو. مال يقسم من غير معرفة مصدره. كم المسألة الأخيرة هذه؟ طيب، نختم بمسألة، نقول هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن وجد. أرجو أن تتأمل فيها، لأن هذه المسائل بإذن الله خير معين لضبط الفرائض، والحمد لله رب